الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك من فضلك، لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، واصلح لنا شاننا وكلنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويقول الرهن عند من اتفق عليه. يقول الرهن عند من اتفق عليه. هذا الفصل وش معنون عندكم فوق في ال من يكون عنده الرهن؟ من يكون عنده الرهن. اي طيب، اذا هكذا مكتوب عندكم. الغالب انه في طبعه اثراء المتون اذا تجد مكتوب عنوان معين، فصل كذا، المصنف قال فصل، بعدين هم وضعوا عنوانا معينا، هذا العنوان في الغالب هم قد استلوه من حاشيه ابن قاسم على الروضه. لذلك تجد انه اذا فيه تمام هناك تجد تمام هنا، قصور هنا، قصور هنا، وهكذا. لماذا اقول لك هذا؟ لانه الان هو يقول في من يكون الرهن عنده، صح؟ الحقيقه هو فصل في من يكون الرهن عنده ومسائل اخرى. مسائل اخرى كما سترى بعد قليل ان شاء الله. يعني كانه اكتفي في العنوانه عندك في الترويزه وكذلك في حاشيه ابن قاسم بالمسألة التي صدرت في الفصل، وكأن البقية كأنه تابع لها، وإن كان في الحقيقة غير متفرع عنها كما سترى. قالوا: ويكون الرهن عند من اتفق عليه. ويكون الرهن عند من اتفق عليه، من هما؟ الرهن. الحقيقة عبارة المصنف هذه فيها قدر من الإيهام، فيها قدر من الإيهام، كأن المصنف يقول لك إنه إذا صارت مداينة بين شخصين فالرهن يكون عند من؟ لا عند الراهن ولا عند المرتهن، وإنما يكون عند طرف الثالث، كأنه يجب أو يستحب أو شيء من هذا. وطبعاً هو تبع بالذات، وهذا ليس يعني ذلك، ليس كذلك. حقيقة الحال أنه الأصل أن الرهن يكون بيد المرتهن، كما مرت بنا أمثلة كثيرة جداً، الرهن يكون بيد المرتهن. ولكن متى يكون عند من اتفق عليه؟ اختلف. يكون عند من اتفق عليه إذا اختلف اسم فهد. فلو كانت المداينة بيني وبين فهد وقال فهد لا بد أن تعطيني رهنا سيارة مثلا، فقلت أنا ما عندي مشكلة ولكن أنا لا أحب أن تكون السيارة عندك، عندكم حارتكم فيها أطفال أشقياء وكذا، فنبغى طرف ثالث نحط السيارة عنده، اتفقنا على أنه يوسف حي فخم وكذا وما في أطفال حواري ولا شيء، خلاص بما السيارة تكون عندهم. هذا هو يكون عند من اتفق عليه طرف ثالث، يعني حيث تعذر في الأساس أنه تكون بيد المرتهن أو اختلف أو شيء منها ممكن يتفق على أن يكون طرف ثالث. قال: فإذا اتفق أن يكون، فإذا اتفق يعني الراهن والمرتهن، أن يكون تحت يد جائز التصرف، هذا ضع عندها خطا، او لو تحت يد جائز التصرف ضع عندها خطا. قال: صح مقام قبضه مقام قبض المرتهن، يكون تحت يدي جائز التصرف، جائز التصرف. قلنا هذا قيد مهم في المساله، ما هو؟ ان يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ من هو جائز التصرف؟ ها؟ هو أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا، مكلف يعني بالغ عاقل، وأيضا رشيدا ما يكون سفيه، وأن يكون حرا أيضا، أن يكون حرا بحيث يستطيع التصرف في المال. قال: صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن. صح يعني قبضه للرهن، وقام قبضه مقام قبض المرتهن. نحن إذا اتفقنا أنا وإياك يا فهد على أن العين تكون بيد يوسف، خلاص تكون بيد يوسف ما دام تحقق فيه أنه جائز التصرف. ومن هذا القيد الذي ذكره الشيخ لك جائز التصرف، تعرف أن الطرف الثالث يشترط فيه فقط أن يكون جائز التصرف، ولا يشترط فيه أن يكون عدلا كما قد توهمه العبارة السابقة وقد توهمه عبارات أخرى ستأتي. لا يشترط أن يكون عدلا، لا يشترط أن يكون يعني الرجل لا يفعل خوارم المروءة ولا شيء من هذا، المهم أنه أنا وإياك نرتضي هذا الطرف الثالث. ف واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب بناء على هذا يجوز أن نتفق أنا الراهن والمرتهن نتفق على أن يكون الرهن بيد امرأة، يعني ما اشترطنا الذكورية، ويجوز أيضا أن نتفق على أن يكون بيدي فاسق، يعني أنا ما اشترطنا العدالة، بل ويجوز أن نتفق على أن يكون بيدي كافر، لأننا ما اشترطنا الإسلام، وتصرف مالي، المهم أن يكون جائز تصرف. قال الشيخ ولا يجوز تحت يد صبي. ليش ما يجوز تحت يد صبي؟ غير جائز التصرف، مثله المجنون والسفيه. قال أو عبد بغير إذن سيده، فلا يجوز أن يجعل الطرف الثالث هذا اللي يحفظ فيها يحفظ عند الرهن، لا يجوز أن يكون عبدا. قال بغير إذن سيده، مفهومه أنه إذا أذن السيد فلا بأس، إذا أذن السيد فلا بأس. ليش؟ لأن منافعه مملوكة للسيد، منافعه هو، ليس مجنونا حتى يقول ما يصح مطلقا، لا هو عاقل لكن منافعه مملوكة للسيد. قال أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده. المكاتب تقدم لك أنه عبد اشترى نفسه من سيده، والمكاتب قن ما بقي عليه درهم، يعني لا يزال عبدا مملوكا ما بقي عليه درهم واحد. يقول أو مكاتب إلا بإذن سيده، فإذا أذن السيد، المكاتب نوع من العبيد، فإذا أذن السيد فلا بأس، لأن منافع مملوكة للسيد. سؤال، لماذا قال الشيخ أو مكاتب بغير جعل؟ ليش قال بغير جعل؟ قال أو مكاتب بغير جعل، بغير جعل يعني أنه سنضع عنده الرهن السيارة يحفظها مجانا، هذا ممنوع، هذا ممنوع. لكن إذا كان مقابل مبلغ فيجوز حتى لو بدون إذن السيد. لماذا هذا؟ لأن سيده قد أذن له في التكسب، صح ولا لا؟ متفق معاه أنه يشتري نفسه منه ويتكسب، فهذا لون من التكسب. قال رحمه الله تعالى وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه. يعني إذا اشترطت أنا الراهن أن يجعل بيد اثنين، كيف يعني يجعل بيد اثنين؟ يعني أنا لم أرتضي أن تكون السيارة بيد يوسف فقط، بل قلت لابد أن تكون بيد يوسف وزكريا سوية، فنقول لابد أن تكون بيد الاثنين ولا يكتفى بيد واحد منهما. إذا كانت سيارة ليس لك أن تحفظ عندك في البيت ولا أن تحفظ عندك في البيت، بل تحفظ في مكان لكما سوية، لكما سوية. كذلك لو كانت أو كان مثلا مالا ليس لك أن تستأثر بحفظه في الخزنة التي عندك، بل لابد من خزنة مشتركة بينكما. كذلك لو كان شيء لا ينقل، لو كان شيء لا ينقل مثل دار، مثلا دار، فنقول مفاتيح هذه الدار تكون بيدكما الاثنين، كل واحد معه مفاتيح. أو كان المرهون مثلا نقول إيش، مثلا أثاث أو خشب سيحتاج إلى أن يحفظ في مستودع، فكيف يكون بيدهما؟ نقول مفتاح المستودع مفتاح معك ومفتاح مع الآخر. أو كان مثلا شيء يحفظ في الثلاجات رطب أو فواكه أو كذا، فيكون كل واحد معه مفتاح للثلاجة، هذا معه وهذا معه. لماذا؟ لأنه أنا لم أرضى إلا بأن يحفظها سوية الاثنين. قال وليس للراهن، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، إذا لم يتفقا هذا قيد. دائم اتفقنا على شيء سابقا، وشو أي قيد؟ نضع فوقه ألف شرطة باء، يعني فيه صورتين عندنا. قال وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم اللي هو القاضي اليوم نقله عن يد العدل، عن يد العدل اللي هو الطرف الثالث، الطرف الثالث. قال إلا أن تتغير حاله. طيب نأخذ الآن صورة صورة، يقول ليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفق نقله، ليس لهم إذا لم يتفق، فنحن اتفقنا أن يوضع بيد يوسف. طيب فليس لي أنا يونس أن آتي ليوسف أقول لك خلاص جيب السيارة نضعها بيد بدر مثلا، لا ليس لي ذلك، ولا لفهد ذلك أيضا. لماذا؟ لأن السيارة إنما دخلت في يده بإذن منا سوية الاثنين، ف فإذا لم نتفق على خروجها من يده فإنها تبقى في يده، وهذا مقيد بقيد، ما هو؟ ألا تتغير حاله. قال إلا أن تتغير حاله. كيف تتغير حاله؟ تتغير حاله نحتاج نغير، بدل يوسف نضع زيد. طيب، فزيد هذا اتفقنا أن توضع السيارة عنده، بعدما وضعنا السيارة عنده بفترة وجدنا أن الرجل صار لا يحافظ على الصلاة مثلا، طيب، وخفت عدالته وما إلى ذلك، نحن كنا رضينا أنه رجل نأمنه على ذلك، لكن لما تغيرت حاله فلكل واحد منا أن يسحبها منه فينتقل بها إلى شخص جديد نتفق عليه. فلا يشترط إذا تغيرت حال العدل، لا يشترط اتفاق الراهن والمرتهن على إخراجها، لا، لا يشترط ذلك. لماذا؟ لأنهما إنما أدخلاها على أن وصفه كذا، والوصف قد تغير والحكم يدور مع علته. قال وللوكيل رده عليهما. من هو الوكيل؟ نفسه صاحبنا هذا، مرة قال العدل، مرة سماه الوكيل، وضابطه المحكم هو قولنا في الأول إيش؟ جائز التصرف. قال وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما. فانتبه يا يوسف، إذا أردت أن ترد السيارة ليس لك أن تردها علي أنا الراهن. كيف يعني؟ يعني أنت لو أنك أردت أن ترد السيارة، لو أردت أن ترد السيارة قبل حلول الأجل، قبل حلول أجل الدين هذا، أردت أن تسافر فقلت والله خلاص أنا ما بحفظ السيارة لكم، أريد أرجعها، يقول لك الوكيل رده عليهما لا على أحدهما، فليس لك أن تردها للمرتهن ولا للراهن، لأنه لو كان يعني المرتهن سيرضى أن تكون بيد الراهن كان ما طلبها أصلا، صح ولا لا؟ ولو كان الراهن يرتضي بالمرتهن كان ما قال لك نبغاك تحفظها عندك. فهو يقول لك للوكيل رده عليهما لا على أحدهما، لا على أحدهما، فلا تردها، فلا يردها على شخص دون الآخر، لا يردها على الراهن ولا للمرتهن. والحقيقة تعبير الشيخ هنا بأنه وكيل، قوله وللوكيل رده عليهما، الحقيقة تعبير حلو زين، لأنه يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى المسألة، للوكيل رده عليهما إلى آخره. الفائدة الثانية وهي فائدة زينة، أن تعرف أن دور يوسف الآن معي أنا وفهد هو دور إيش؟ الوكيل. فكل المسائل اللي تتعلق بالوكيل هو هنا، يقول لك هناك الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا فرط وتعدى، خلاص هذا هو، هذا وكيل فلا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انتقلت إلى صفحة أخرى. وش قال؟ وش العبارة اللي بعدها؟ أي طيب. أبشر أبشر. قال وإن أذن له في البيع، من هم اللذان أذن؟ الراهن والمرتهن. إن أذن له في البيع، يعني أذن للطرف الثالث العدل في البيع، أي بيع الرهن، لم يبع إلا بنقد البلد. اكتب فوقها ألف، اكتب فوقها ألف. إذا كان، اكتب فوقها ألف واكتب بجوارها إذا كان النقد في البلد واحدة، إذا كان النقد في البلد واحدة. قال لك لم يبع إلا بنقد البلد لأن الحظ فيه لرواجه. يقول لك إذا كنا قد أذنا، من هم اللذان أذنا؟ ران. هل لابد المرتهن أيضا يذن بالبيع؟ أي تقدم معنا في المحاضرة السابقة أنه لابد حتى المرتهن يأذن، لأنه ممكن إذا حل الدين وأراد يوسف يبيع ممكن المرتهن يقول لا أصبر يا يوسف، نحن نصبر على يونس، ننظره شهر شهرين حتى نشوف إذا سدد وإلا بعنا السيارة. واضح؟ فإذا أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، لأنه هو وكل، صح؟ فهو يوكل، ما دام أنه موكل معناه يتصرف هو لحظ غيره، فهو يبحث عن مصلحتهم. ما مصلحتهم؟ أن يباع بنقد البلد. إذا ما في عندنا هنا التعامل بالريال فقط، فما يجي يبيع السيارة يقول والله أنا أبشركم بعت السيارة لكم باليورو ولا بالين، أنا أقول وش نسوي فيها هذا؟ نحن هنا في البلد عندنا يتعامل بنقد واحد وهو الريال، فتبيع إيش بالريال. قال فإن تعدد أكتب عندها باء، أكتب عندها باء. قال فإن تعدد، يعني تعدد ما هو النقد الذي يتعامل به في البلد، هل ممكن هذا يحصل؟ قديما هذا يحصل كثير، أنه دراهم دنانير فلوس والفلوس على درجات إلى آخره. اليوم في البلدان التي تضعف عملتها جدا أو يكون سعرها متذبذب، تجد أن الناس يتعاملون في وقت واحد بنقد واحد، المحقرات والأشياء العادية يتعاملوا بعملة البلد، إذا فيه عقود حقيقية وخصوصا عقود المؤجلة والتقسيط وكذا يقول لك لا ما نتعامل إلا بالدولار مثلا أو نحو ذلك. وهذا يحصل أيضا اليوم في بعض البلدان والقرى التي تكون على الحدود بين دولتين، خصوصا إذا كانت الحدود غير محسومة واضحة المعالم جدا، فإنه تجد أن أهل هذه البلدان يتعاملون بعملة البلد الذي من هنا وعملة البلد المقابل الذي من هنا. فهذا هذا تعدد. وش يصير؟ قالك فإن تعدد باع بجنس الدين، أكتب عنده رقم واحد، باع بجنس الدين. نحن نقول ليوسف ما دام تعدد النقد في هذا البلد تبيع بإيش؟ تبيع بجنس الدين. كيف يعني؟ يعني يسأل فهد يقول له يا فهد الدين اللي أنت تبغاه من يونس كم تريد منه؟ قال والله أنا أريد منه 10,000 ريال. قال يوسف حلو، قلت أنت إيش؟ ريال. إذا نحن نبيع بالريال، هذا جنس الدين. قال فإن عدم فبما ظنه أصلح. إن عدم ما هو الذي عدم؟ ها؟ النقد الذي من جنس الدين، النقد الذي من جنس الدين. يعني كانت المداينة أصلا بالليرة والليرة عدمت الآن، طيب يبيع بأي شيء؟ قالك فإن عدم فبما ظنه أصلح، فبما ظن لأنه هو وكيل ويتصرف لمصلحة غيره فهو يبحث عن الأصلح، يقول يبحث عن الأصلح. قال فإن تساوت، هذا رقم ثلاثة، رقم اثنين فإن عدم بما ظنه أصلح، ثلاثة فإن تساوت عينه حاكم. وش اللي تساوت؟ تساوت النقود عنده في الصلاح هو، نحن قلنا فبما ظنه أصلح كذا. طيب فإن تساوت يعني تساوت في عينه في الصلاح، قال والله شوف الناس هنا يتعاملون بالدولار ويتعاملون باليورو مثلا، فعندي أنا متساوي هذا. قال فإن تساوت عينه حاكم، الآن هو متردد لا يستطيع أن يقضي شيئا، فيرفع الأمر إلى القاضي ويقول للقاضي انظر بما أتصرف. طبعا كذلك القاضي هنا يتصرف لمصلحة غيره فهو يبحث عن الأصلح. طيب قال وإن عينا نقدا، وإن عينا نقدا تعين ولم تجز مخالفتهما. يقول كذا عينا نقدا، يعني إذا نحن أصلا لما وضعنا السيارة عنده قلنا شوف قد أذن لك في البيع، والبيع يكون بالريال، يكون بالريال، عينا نقدا. قال لم تجز مخالفتهما، وإذا كانت لم تجوز مخالفتهما يعني حرمت المخالفة فهي كذلك لا تصح، لا تصح. فقوله لم تجوز هذا حكم تكليفي تحته حكم وضعي، ما الحكم الوضعي؟ أنه لا يصح. فلو باع السيارة نحن قلنا بيع بالريال وراح باع بالليرة مثلا فهذا البيع لا يصح. قال فإن اختلف، من هم اللذان اختلفا؟ الراهن والمرتهن. اختلف في إيش؟ في تعيين النقد الذي يباع به، في تعيين النقد الذي يباع به. قال لم يقبل قول واحد منهما، لم يقبل قول واحد منهما. يعني أنا قلت تبيع بالريال وفهد قال لا ما تبيع إلا بالجنيه مثلا، طيب وش يصير؟ قال لم يقبل قول واحد منهما ويرفع الأمر، هكذا يرفع مكتوب عندك، ويرفع الأمر إلى الحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أو لا، لأنه نقد البلد الغالب هو الحظ يكون فيه، غالب أنه هو الأحظ أن يكون بنقد البلد. طيب في هنا تنبيه لطيف، قول الشيخ هنا وإن عينا نقدا إلى آخره، تعلم منه أن الذي قبلها، الذي قبلها لما قل الكلام التفصيل ألف وباء واحد اثنين ثلاثة كلها هذيك كلها إذا لم نعين نحن كلها إذا لم نعين. فإذا لو أردت أنت أنك تشجر المسألة لاحقا فإنك تقول المسألة فيها صورتان، صورة عين الراهن ومرتهن النقد الذي يباع به، صورة لم يعين، صورة التي لم يعين هي التي فيها التفصيل السابق، صورة إذا عين هي هذه التي فيها الكلام الأخير. طيب قال الآن خلاص رسينا على شيء ناقد تباع به السيارة، سواء كان هذا بتعيين من عندنا ولا باجتهاد من عنده حسب الترتيب الذي ذكرناه ولا من القاضي. انتهينا الآن، الرجل باع السيارة، إيش يصير؟ قال وين باع بإذنهما طرف الثالث وقبض الثمن فتلف في يده من غير تفريط، هذا قيد من غير تفريط، قال فمن ضمان الراهن، فمن ضمان الراهن. كيف يعني من ضمان الراهن؟ يعني يوسف باع السيارة بعشرة آلاف، لما باعها واستلم ثمنها، ثمن في يده، جاء رجل معه سلاح فغصب هذا المبلغ منه، أخذه قهرا منه، هذا فيه تفريط ولا ما فيه من يوسف؟ هذا ليس فيه تفريط. وش الحكم؟ قال فمن ضمان الراهن. شلون من ضمان الراهن؟ من ضماني أنا. كيف يعني من ضمان الراهن؟ يعني يجب علي أنا أن آتي مبلغ عشرة آلاف فأضعه في يد، فأضعه في يد يوسف، أضعه في يد يوسف حتى هو يكمل الإجراءات التي يريد أن يفعلها، يسلمك المبلغ إلى آخره، سلم المرتهن. إذن قوله فتلف في يده من غير تفريط، قال إيش؟ فمن ضمان الراهن. ليش جعلناه من ضمان الراهن؟ لماذا لم نجعله من ضمان العدل؟ قال لأن الثمن في يد العدل أمانة، فهو كالوكيل، هو مو بس كالوكيل، هو وكيل، وكيل لكن وكيل مطور، يعني وكيل وبعد مدلعين ومسمينه عدل ومعطينه مميزات يعني. فهو يقول لك الثمن في يده أمانة، أنت قد عرفت فتح الله عليك وزادك علما وفضلا في المحاضرة السابقة أن الإنسان إذا قلنا إنه قبض الشيء قبض أمانة، فهذا معناه أنه لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط. الرجل هنا ما فرط، ما فرط، بس عدا ذاك الرجل نشيط ومعاه سلاح وكذا، فما استطاع يدفعه. وتفهم من قوله من غير تفريط مفهومه أنه لو فرط يوسف فإنه يضمن، وهذا واضح. يعني لو كان أخذ المبلغ هذا وذهب وتوقف عند بقالة وخلى المبلغ على مرتبة السيارة ونزل الرجل يشتري إيش؟ آيس كريم أو نحوه، بس عاد اشتريت آيس كريم فخذ آيس كريم سندوتش، فتركه والسيارة مفتوحة، فهذا أو وجاء إنسان أخذ المبلغ، ما أخذ الآيس كريم، ها أخذ المبلغ، فإن نقول هذا من ضمانه. لماذا؟ لوجود التفريط، لوجود التفريط. طيب وكذلك التعدي نفس الشيء. قال وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، إن ادعى العدل يوسف دفع الثمن إلى المرتهن فهد فأنكره، من اللي أنكر؟ المرتهن. الآن هو باع كذا، باع الثمن بيده، قال ادعى دفعه إليه فأنكره، أنكره المرتهن. قال ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن. إيش معنى لا بينة للعدل؟ يعني يوسف لا شهود عنده على هذا. وأنت تعرف أنه في الأصل في الروض المربع إذا مر بك كلمة بينة، الأصل أن يراد بها إيش؟ أن يراد بها الشهود. قال فأنكره ولا بينة للعدل بدفعه للمرتهن، هذا القيد الأول، اكتب عنده رقم واحد. قال ولم يكن الدفع بحضور الراهن، هذا القيد الثاني رقم اثنين. قال ضمن العدل، ضمن العدل كيف يعني؟ يقول لك أنت يوسف أنت تدعي أنك سلمت فهد المرتهن، سلمته ثمن السيارة كذا، فهد يقول إنه لم يسلمني شيئا، نرجع عليك أنت نقول هل عندك شهود على هذا أنك دفعت إليه؟ تقول لا والله ما عندي شهود. يقول لا بينه. قال ولم يكن الدفع بحضور الراهن، أنت ما دفعت وأنا موجود، لو دفعت أنا موجود أنا الأصيل وأنت وكيل، فخلاص أنا علمت هذا أنك قد سلمت، وش الحكم؟ قال ضمن العدل، ضمن العدل، تضمن أنت يعني يجب عليك أنك تأتي بعشر آلاف مكانها. ليش؟ قال لأنه فرط حيث لم يشهد، كان عليه أنه لما سلم فهد المبلغ أن يشهد على هذا أنه أرجع، لأنه وكيل هو في القضاء. قال ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل، ما حصل قضاء مبرئ في هذه الصورة، وعلى هذا يضمن. طيب ماذا ينبني على قولنا أنه يضمن؟ يقول فيرجع المرتهن على راهن، يرجع المرتهن فهد على راهن يونس. وش معنى يرجع؟ يطالب، يطالب. فيرجع المرتهن فهد على الراهن يونس، ثم هو يونس يرجع على من؟ على العدل، على يوسف. الآن هو يريد الدين مني أليس كذلك؟ فهو يقول لي أنا إيش دخلني، الرجال يدعي ما يدعي ما لي علاقة، بعدما في شهود ولا شيء سلمني المبلغ، سلمته أنا. طيب أنا وين فلوسي تروح علي كذا بس؟ والرجال اللي هذا باع السيارة نقول له يوسف سلم، سلم المبلغ. بعض العلماء يقول لا يلزم فهد أنه يأتي إلى يونس ثم يونس يذهب إلى هذا، يقول أنت فهد بالخيار، إن ذهبت إلى يوسف وأخذت منه المبلغ يوسف سيتفاهم مع يونس، والعكس كذلك، لو أنك ذهبت إلى يونس واستلمت منه المبلغ يونس سيتفاهم هو بينه وبين يوسف في المبلغ الذي بينهما. طيب قال وإن كان القضاء ببينة. الآن هذا مفهوم القيد الأول، هذا مفهوم القيد الأول. يقول إن كان القضاء ببينة، ببينة يعني إيش؟ بشهود. وصدقه، لا مصدقه هذه من عندي، ها اكتب عندك وصدقه، صدقه المرتهن. قال لم يضمن، من هو اللي لم يضمن؟ العدل. قال لم يضمن لعدم تفريطه، سواء كانت البينة قائمة أو معدومة، يعني سواء كانت البينة يعني الشهود قائمة موجودة أو معدومة غير موجودة، مسافرين قد ماتوا أي شيء، إذن الواجب على يوسف ما هو؟ الإشهاد. الواجب على يوسف الإشهاد، فإذا قام بواجبه وهو الإشهاد فإننا نصدقه، المهم يثبت لنا أنه قام بواجبه، وإذا لم يقم بواجبه فإننا نضمنه. واضح؟ طيب قال كما لو كان بحضرة الراهن، يعني كما أنه لا يضمن أيضا بحضرة الراهن، هذا مفهوم إيش؟ مفهوم إيش؟ مفهوم القيد الثاني، هذا مفهوم القيد الثاني. قال كما لو كان بحضرة الراهن لأنه لا يعد مفرطا، لأنه لا يعد مفرطا، أكيد لا يعد مفرطا، ما دام قضى يوسف الدين وأنا موجود، أنا المدين موجود، فإنه هذا لا يعد تفريطا. قال الشيخ كوكيل في قضاء الدين، كوكيل في قضاء الدين، يعني يقول لك يوسف هذا اللي حنا سميناه عدل، ترى هو حقيقته أنه وكيل، ولأجل هذا يقول لك بهذه المناسبة ترى كل واحد وكل في قضاء الدين ترى هذه طريقته. قال كوكيل في قضاء الدين فحكمه حكم العدل فيما تقدم، لأنه في معناه، يعني يقول لك ترى لو وكلت إنسانا أن يقضي دينا فترى هو إن قضاه بوجود البينة الشهود فإنه لا يضمن، إن قضاه بوجودك أنت الموكل فإنه لا يضمن، إن قضاه بغير ذلك وهذاك الرجل اللي دائن قال والله أنا ما استلمت شيء فالحكم الحكم واحد. إذن قول الشيخ هذا كوكيل في قضاء دين إلى آخره، المسألة هذه الشيخ كأنه استطرد فيها، كأنه استطرد فيها، ولا الحقيقة الوكيل مو هنا بابه، هذا الرهن صح ولا لا؟ بس الشيخ أراد أن يجمع لك النظائر، أراد أن يجمع لك النظائر، يقول تلك المسألة اللي في الوكيل هي هذه هي هنا. طيب الآن انتهينا من الكلام على صدر الباب المتعلق بإيش؟ المتعلق بالعدل، من يكون الرهن، من يكون الرهن عنده، من يكون الرهن عنده، وفصلنا الكلام عليها. طيب الآن الشيخ سينتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الشروط في الرهن، مسألة الشروط في الرهن، مسألة الشروط في الرهن، مسألة الشروط في الرهن. يعني ممكن أن نقول أنه الشروط في الرهن، شروط في الرهن، انتبه معي، شروط في الرهن هي في الحقيقة على قسمين، قسم صحيح قسم فاسد. القسم الصحيح من الشروط، قسم صحيح من الشروط مثل لو أنه اشترط أن يأذن له في البيع إذا حل الدين مثلا، طيب هذا قسم صحيح ما في مشكلة، يعني ما يخالف مقتضى العقد. القسم الفاسد، قسم الفاسد من الشروط الثاني، قسم الفاسد ما هو؟ هو بعكس ذلك، ما يخالف مقتضى العقد. الشيخ هنا أعرض عن القسم الأول اللي هو القسم الصحيح ودخل مباشرة إلى القسم الفاسد باعتبار هذاك على الأصل، وهنا الفاسد. يقول الشيخ ممثلا للقسم الفاسد، يقول وإن شرط أن لا يبيعه المرتهن إذا حل الدين، من هو اللي يشترط ذا؟ الراهن. أنا اشترط على فهد أن لا يبيع العين المرهونة إذا حل الدين، إيش الحكم؟ قال ففاسد لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. هذه لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، هذه ضع عندها خطا، هذه هي يعني التي سيتكى عليها الشيخ، هي أي شرط ينافي مقتضى العقد فحكمه، عفوا، أي شرط ينافي مقتضى عقد الرهن فحكمه أنه فاسد في نفسه وعقد الرهن صحيح، حكم أنه فاسد في نفسه وعقد الرهن صحيح. ثم ضرب لك مثالا آخر، قال كشرطه أن لا يستوفي الدين من ثمنه، من هو اللي اشترط هذا؟ الراهن. أنا اشترطت على فهد، قلت شوف ترى بحط السيارة رهن عندك، لكن بشرط أنك ما تستوفي الدين من ثمنها إذا حل الأجل وأنا ما سددت، ترى ما أسمح لك أنك تبيعها وتستوفي الدين من ثمنها. يقول فهد تستهبل أنت يا يونس، ولا وش القصة؟ أنا ليش أخذت السيارة أصلا؟ أنا أخذت السيارة حتى أنتفع من ثمنها، صح ولا لا؟ قال أو لا يباع ما خيف تلفه. كيف؟ يعني رهنت عندك أنا بالطيخ مثلا على دين، يعني مثلا نقول بعد 10 أيام سأسددك، قلت لك شوف ترى يا عبد الله أنا خليت الرهن عندك بالطيخ، لكن أبغاك تنتبه، لو تأخرت عليك ترى ما أسمح لك تبيع البطيخ، حتى لو خفت أنه يفسد ولا شيء ترى ما أسمح لك تبيعه، تخليه موجود عندك. يقول إيش هذا؟ يعني لأنه ما الذي سيحصل الآن لو أنه ما سمح؟ سيتلف الرهن. يقول إيش أستفيد أنا من الرهن إذا أنت تشترط علي هذا الشرط؟ فكل هذه الشروط شروط تنافي مقتضى العقد، وكلها حكمها أنها فاسدة في نفسها وعقد الرهن صحيح. قال الشيخ الآن سيذكر لك صورة أخرى لا يصح فيها الشرط لأنه منهي عنه. يقول أو إن جاءه بحقه، أو شرط إن جاءه بحقه، من هو اللي شرط هذا؟ الراهن، وممكن بعضهم يقول ممكن المرتهن يقول إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، قال أي للمرتهن بدينه. قلت له شوف يا فهد الآن السيارة بيدك، إن جئتك بحقك على الموعد في بداية رمضان فالحمد لله، وإذا ما جئتك بحقك خلاص السيارة تبعك. شوف مو أذنت له في البيع، لا، قلت له عين السيارة هذه تنتقل إلى ملكك. وش يقول؟ قال لم يصح الشرط وحده، لقول عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن. رواه الأثرم وفسره الإمام بذلك، لا يغلق الرهن معناه على هذا التفسير يعني أنه لا ينتقل عن ملك الراهن إلى المرتهن عين الرهن من دون رضا منه، أي من دون رضا من الرهن. قالوا فسره الإمام بذلك، فسره الإمام بهذه الصورة، أنه إن جاء أن يقول الشخص إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، ما حكمه هذا؟ ما حكم الشرط؟ فاسد، الشرط فاسد. طيب عقد الرهن ما حكمه؟ عقد الرهن حكمه أنه صحيح. خلك معنا يا شيخ زين؟ لا خلف. طيب قال ويصح الرهن للخبر. يصح الرهن في هذه الصورة جميعا، وفي هذه الصورة في الأخير هو يقصدها الشيخ، قال ويصح الرهن للخبر. ما الخبر؟ لا يغلق الرهن. طيب وإيش علاقة الخبر بصحة الرهن هنا؟ كيف الشيخ انتزع صحة الرهن من هاتين الكلمتين لا يغلق الرهن؟ كيف انتزعها؟ ها؟ حديث منع يغلق أصلا الإغلاق لا يصح، لكن طيب ما تعرض للرهن هو، ها؟ فيصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما قال عن الحكم، بس قال لا يغلق الرهن، ما تعرض للحكم. طيب لا يغلق الرهن، غلق الرهن ممنوع، فقد يقتضي هذا إنه نفس الرهن باطل. يقول لك إنه قوله يصح الرهن للخبر، للخبر أنه قال إنه صلى الله عليه وسلم سماه رهنا، قال لا يغلق الرهن، فما نزع عنه اسم الرهن. فدل على أنه لا يزال رهنا صحيحا. طيب انتهينا الآن من الشروط، انتهينا الآن من الشروط التي يضعها الراهن أو المرتهن. هنا سينتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي أحوال اختلاف الراهن والمرتهن. أحوال اختلاف الراهن والمرتهن ومن يقبل قوله. يقول لك ويقبل قول راهن في قدر الدين، يقبل قول راهن في قدر الدين بأن قال المرتهن هو رهن بألف، قال الراهن بل بمئة فقط. كيف يعني؟ وصورتها يعني أنا الآن رهنت عند فهد السيارة، فهد هو المرتهن صح؟ فهد وش يقول؟ يقول هو رهن بألف. أنا ماذا أقول؟ هي رهن بكم؟ بمئة. يقول القول قول من؟ قولي أنا الراهن. لماذا؟ اكتب بعدها لأنه منكر، اكتب بعدها لأنه منكر، لأنه منكر. كيف يعني لأنه منكر؟ انتبه معي الآن. الآن فهد يقول أن السيارة رهن بألف صح، وأنا أقول أن السيارة رهن بمئة، فنحن اثنين متفقان على المئة، مختلفان في 900 الزائدة صح، فأنا أنكر 900، أنا أنكر 900. ودائما عندنا في يعني إذا اختلف أطراف، إذا كان في شخص ينكر فجانبه هو الأقوى، جانبه هو الأقوى، يقول لك جانبي هو الأقوى، ما دام أنا منكر فإني أنا أقول أصلا لم يحصل هذا، وأنت تزعم أنه حصل، يلا هات البينة على أنه حصل، هات البينة على أن هذا وقع، أن السيارة رهن بألف وليست رهن بمئة. واضح؟ إذن القول قول من؟ قول الراهن، قول الراهن. لماذا؟ لأنه منكر. ودائما قلنا إذا قلنا يقبل قول شخص فمعناه يقبل قوله إيش؟ بيمينه. أي شخص يقال لك في الروض المربع وغيره يقال قبل قوله، يقبل قوله مباشرة، تكتب فوقه إيش؟ بيمينه، حتى يتقوى جانبه، حتى يتقوى جانبه. طيب أريد أسألكم سؤال الآن. الآن ليش فهد يقول أن السيارة رهن بألف وأنا أقول أن الرهن أنها رهن بمئة؟ ليش ما صار العكس؟ لماذا لم يحصل العكس؟ الله يفتح عليك. نعم يعني أنا أزعم أن السيارة مرهونة بمئة، ليش؟ حتى إذا سددت مئة أقول خلاص فك السيارة يا ولد، حتى لو كنت مقر أنه في الدين ألف، لكن أنا أقول الرهن هو بهذه المئة الأخيرة فقط، فأنا أدعي أنه بمئة رهن، أقول أنه أنا أدعي أنه بمئة. لماذا أدعي أنه بمئة؟ حتى ينفك، حتى ينفك، بمجرد أسدد ينفك. وفهد يدعي أنه بألف، لماذا؟ يقول أنا خاف أفك السيارة وبعدين الرجال ما يرجع إلي، ولأجل هذا هو يريد أن يحتاط لحقه، فهو الغالب أنه يريد أن يكون رهنا بألف. طيب قال ويقبل قوله أيضا، ويقبل قوله أيضا اللي هو الراهن في قدر الرهن، في قدر الرهن. فإذا قال المرتهن فهد أرهنتني هذا العبد والأمة، وقال الراهن بل العبد وحده، قال فقوله لأنه منكر، نفس الطريقة التي قبل قليل، لأنه منكر. قلنا قوله يعني قوله إيش؟ يعني قوله بيمينه. وكذلك لو كان فهد قال أنت رهنتني سيارتين وأنا قلت ما رهنت كل سيارة واحدة، ما رهنت كل سيارة واحدة، فكذلك قولي. قال ويقبل قوله أيضا في رده بأن قال المرتهن رددته إليك، فهد قال رددت إليك السيارة الرهن، وأنكر الراهن أنا قلت أبدا ما رددتها، قال فقوله يعني فيقبل قوله، قولي أنا الراهن، جزاك الله خير الشيخ متساعد معي كلها قولي أنا، قال لأن الأصل معه. وش هو الأصل؟ ما الأصل الذي معي أنا؟ ما الأصل الذي معي؟ لا، ما الأصل الذي معي؟ لا، الأصل الذي معي يا شباب فتح الله عليكم، الأصل الذي معي هو أنه نحن متفقين على أن السيارة قد انتقلت عنده، صح ولا لا؟ السيارة قد انتقلت، وخلافنا في إيش؟ السيارة رجعت ولا ما رجعت، صح ولا لا؟ فالاتفاق أن السيارة موجودة هناك، والاختلاف هل رجعت إلي ولا لا. فقولي أنا الأصل معي، الأصل أن السيارة عندك وليست عندي، إحنا متفقين أن السيارة راحت عنده، والخلاف هل رجعت ولا ما رجعت. قال لأن الأصل معه، والمرتهن اللي هو فهد قبض العين لمنفعته، قبض العين لمنفعته، قبض العين اللي هي العين المرهونة لمنفعته، هو يريد أن يستفيد منها أنه لو ما سدت. قال فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر، يقول لك أنه شخص من القواعد في النظر، من القواعد في يعني في التقاول، إذا فيه هذا له قول وهذا له قول، من القواعد فيها أنه إذا كان شخص قبض العين لمنفعته فإنه لا يقبل قوله ويقبل قول الشخص المقابل، لأنه يتهم أنه يريد أن يستوفي لمنفعته هو. يقول لك كالمستأجر، يعني المستأجر سيارة ادعى أنه رد السيارة للمؤجر، دعا أنه رد السيارة مؤجر، المؤجر يقول لا والله السيارة ما رجعت إلي، فالقول قول المؤجر لأن المستأجر قبض السيارة لمنفعته. قال ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا في عقد شرط فيه، يقول لك يقبل قوله، جزاك الله خير كلها قولي أنا ها الراهن، في كونه عصيرا لا خمرا. قال بأن قال بعتك كذا بكذا، يعني أنت قلت لي بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير، قال وقابل على ذلك وأقبضه له سلمه إياه، ثم قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن صار المداينة بيني وبينك، طيب اشتريت منك شيء أو كذا، فبقي مبلغ لك في ذمتي أنا، فقلت أنت ارهني هذا العصير، قلت خلاص خذ هذا ينال العصير رهنته عندك. لما صار بعد 3 أيام فتحته أنت، وإذا والله العصير العنب قد تخمر، طيب وقذف بالزبد، ذهبت أنت القاضي وقلت تشوف هذا يونس مسوي مطوع وكذا، ترى هو عطاني رهن خمر، وأنت تعلم يا فضيلة القاضي أن من أوائل مسائل باب الرهن أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، الخمر لا يصح بيعه، فكيف هذا يرهنني؟ فأنا أريد أن أفسخ، لأنه أنا بعته على أن يرهنني هذا على أن يرهنني العصير، فتبين أنه قد رهنني خمرا لا عصيرا. طيب يقول لك قول من؟ يقول لك قول الراهن، يقبل قولي أنا وليس قولك أنت، يقبل قولي أنا أنه عصير، أنني لما سلمتك إياه وقت العقد كان عصيرا ولم يكن خمرا، وأن تخمره صار بعد ذلك. ليش؟ قال لك قال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع، وقال الراهن بل كان عصيرا، يعني كان عصيرا لما سلمتك إياه، قال فلا فسخ، لا فسخ يعني في القول قولي أنا، وبعد بشترك بيزيدك شيء ثاني، قال لأن الأصل السلامة، يعني جعل قولي وختم المسألة بالسلامة. كيف يعني لأن الأصل السلامة؟ يعني أنت أصلا أنت لما استلمت هذا الإناء، حقيقة الحال الغالب أنك تكون عرفت ما هو عند الاستلام، هذا الغالب، فأنت متهم أصلا، أنت متهم أنك تؤجل هذا وبعدين تقول لا كان خمرا وليس عصيرا، هذا فيه نوع اتهام لك. ليش؟ لأنه أنت لو علمت أنه خمر على الحقيقة، لو علمت أنه خمر عندما استلمته لما قبلته، صح؟ لما قبلته، لأنه يعني تقول أنا بعتك على أن ترهنني هذا العصير، بعدين تسلم لي خمر، خلاص أنا ما أستفيد من هذا الخمر. واضح؟ طيب قال لا إله إلا الله، وش باقي؟ قال وإن أقر أنه ملك، أنه ملك غيره، وإن أقر الراهن أنه، أي أن الرهن ملك غيره، يعني يقول لك الراهن أنا يونس، هذه مسألة أخرى، انتهينا من الخلاف بينهما، وأنه كلها القول قولي ولله الحمد والمنة. اللي يهمك من الذي قبل قليل في موضوع الأقوال أن تتفهم منها قواعد. إذا كان في شخص، إذا كان ثم شخصان أحدهما يدعي والآخر ينكر، فالقول قول المنكر، وكل شخص نقول قوله فالقول قوله إيش؟ بيمينه. فهاتان قاعدتان. قاعدة ثالثة أن الشخص الذي قبض العين لمنفعة نفسه فإنه لا يقبل قوله، يقبل قول الشخص المقابل، لأنه متهم، يعني متهم أن يستوفي حظ نفسه. قال وإن أقر الراهن أنه، أي أن الرهن ملك غيره، قبل على نفسه دون المرتهن، قبل على نفسه دون المرتهن. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن السيارة بيد فهد، هي بيد فهد، أثناء المرافعة عند القاضي صار في نزاع بيني وبينه ما يتعلق بالمداينة والرهن وكذا، في أثناء المرافعة قلت أقول لك يا فهد، وانت فرحان بالسيارة اللي نحاط عندك هذه، ترى السيارة أصلا ليست لي، السيارة نحاط عندك صحيح، لكن السيارة هي لفيصل وليست لي. الآن الأصل أن فهد لن يصدقني في هذا، صح ولا لا؟ ليش لن يصدقني؟ لو كان سيصدق أن السيارة الفيصل كان ما قبل يأخذها رهن أصلا، صح ولا لا؟ هو يقبضها حتى يبيعها على يونس، يبيعها على يعني لأجل الدين الذي على يونس، فلو كان يعلم أن السيارة الفيصل كان ما قبلها أصلا. لكن كلامنا هنا أنه في الأساس سيقول هو لا، السيارة ظاهر الحال أنك أتيت بها وسلمتني، معناها أنها لك. سؤال، لماذا أنا أقول إن السيارة ليست لي؟ أنا السيارة أثناء المنازعة أقول ترى السيارة، تشوف السيارة هذه السيارة الفيصل وليست لي، ليش؟ بس هو عشان كذا، عشان يعني أنا أقول هذا حتى يزهد فيها فهد ويقول ما دام ليست ليونس معناها أنا لن أستطيع أن أبيعها في هذا الدين، خلاص خذ السيارة ويلا وديها الفيصل وفكنا بينك أنت وفيصل. فهمت؟ إذن هذا يعني لأجل هذا يقول الشخص، يعني أقول أنا في هذه المرافعة أنها ليست لي وإنما هي لفيصل. قال قبل على نفسه دون المرتهن. إيش معنى قبل على نفسه دون المرتهن؟ يعني لا نلزم الآن فهد أنه يفك السيارة ووديها لفيصل بس لأنه يونس ادعى أن السيارة ليست له وإنما هي لفيصل. قال فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن. من هو اللي يلزمه؟ يونس. يعني يونس يقول للقاضي خلي عنك الاستهبال الآن، إذا سددت الدين أتيت أنا أريد أستلم السيارة، يقول القاضي تستلم سيارة مين يا حبيبي؟ مو أنت أقررت قبل 4 مجالس أثناء المرافعة أن السيارة لفيصل وليست لك؟ قلت بلى بس هذا كان كلام مدري إيش، يقولك ما في كلام، ما كلام، أنت أقررت، نحن ما ألزمناك ولا شهود جاءوا أنها السيارة، أنت الذي قلت بعظمة لسانك أن هذه السيارة لفيصل، فنحن ندق على فيصل ونقول تعال استلم السيارة من فهد لأن السيارة ببساطة ليست لك يا يونس. وتفاصيل الإقرار وكذا ستأتيكم مزيد بيان لها في آخر أبواب الفقه. قال فيلزمه رد للمقر له إذا فك الرهن أو أقر أنه، أو أقر أنه أي أن الرهن جنى على غيره. يعني قال قبل إقرار الراهن على نفسه، قبل إقرار الراهن. إيش معنى هذا الكلام؟ رهنت عندك عبد، رهنت عندك عبد، ثم بعدما رهنته بفترة قلت لك، أقول لك شايف العبد هذا ترى هو الذي قطع يد فلان، الآن إذا كان هو الذي قطع يد فلان عمدا أو خطأ فإنه سيتعلق حق فلان هذا بها بعين هذا العبد، بعين هذا العبد، لأنه جسد لأجل القصاص ولأنه مال لأجل الدية ونحو هذا، واضح؟ فيقول لك أو أقر أنه جنى قبل إقراره على نفسه، فلا يلزمك أنت أنك تفك العبد المرهون هذا بس باعتبار أنه يونس قال أنه ترى هو الجاني على فلان، لا، بل يلزم الإقرار على يونس فقط، ونقول يا يونس أنت بدل ما أنت تقول لنا أنه جنى وتظن أنك بهذا ستفتك العبد من الرهن، يلا روح سدد فلان للمبلغ الذي يريده، الدية التي يريدها، الأرش الذي يريده، إلى آخر ذلك. واضح؟ يقول الشيخ: لا على المرتهن إن كذبه، يعني لا يقبل قول الراهن على المرتهن إن كذبه، يعني في الصورتين. قال: لأنه متهم في حقه. ليش أنا متهم؟ لماذا أنا متهم في الصورتين؟ أي لأني أنا أريد انفكاك الرهن، لأنه أنا أريد انفكاك الرهن. قال: وقول الغير على غيره غير مقبول. هذا يشير به القاعدة لطيفة وزينة وستفيدكم جدا في الفقه وكذلك في القضاء لمن له عناية بأمر القضاء. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة تقول: الإقرار حجة قاصرة. اضبطوها زين القاعدة دي: الإقرار حجة قاصرة. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني أنت يا يونس أقررت أن السيارة لفلان، خلاص نحن نقول السيارة هذا نطبقه عليك أنت، ولا نطبقه على فهد، ولا نطبقه على أي شخص آخر. قررت أن هذا العبد جانا كذا، نقول نطبقه عليك أنت بما يضرك أنت وليس بما يضر غيرك، بما يضر غيرك. لماذا؟ لأنه هذا ما ثبت ببينة، ما ثبت من خلال قرائن، ما ثبت بشيء، إنما أنت تزعم تقر أنك فعلت كذا، خلاص الإقرار سيد الأدلة وهو عليك أنت، لا على أحد، لا على أحد سواك. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يصدقه المرتهن فيبطل الرهن لوجود المقتضي السالم عن المعارض. يقول: إذا صدقني المرتهن فهد مثلا، صدقني أن السيارة لفيصل وليست لي، فخلاص نعمل بهذا. قال: لوجود المقتضي، المقتضي يعني لفك الرهن، السالم عن المعارض، السالم عن المعارض، ويسلم للمقر له. والله أعلم.